الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لولده الحسن عليه السلام: بني حسن، باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، فإن قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي إليها قبلته. لعله من أهم المسؤوليات على عاتق الإنسان بحسب التجربة والعلم والحكمة أنه إذا يربي غيره، وهنا في هذه المرحلة يكون الفرد قد قطع شوطا سابقا، وهو أنه ربى نفسه حتى يربي غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطي ومعطي الشيء غير فاقد. والإنسان بصراحة لا تستقيم أموره بدون تربية. متوهم من يتصور ذلك، ولعله هنا كلمة تحتاج إلى ظن حسن حتى تسمع، أن التربية يحتاجها الإنسان طول حياته صغيرا كان أو كبيرا. ليس من الصحيح أن نتصور أن الصغير فقط يحتاج إلى تربية أو الطفل فقط يحتاج إلى تربية. الطفل يحتاج إلى تربية في وقت محدود، في كيفية محدودة، في مكان محدود، لكن الإنسان يحتاج إلى أن يتربى ما دامه يعيش في هذه الدنيا. حاجته للتربية كما ذكرناها يوم أمس، حاجته للموعظة. أتقرؤون في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. يقول في بعض فقراته: أنا الصغير الذي ربيته. الله تبارك وتعالى هو المربي والإنسان هو المتربي. في دعاء آخر يقرأ في قنوت الشفع، وهذا من الغريب لأن المتعارف عند المؤمنين أن الشفع ركعتي الشفع لا قنوت به، ولكن من الاستحبابات أن فيها قنوت. من المستحبات عن أهل البيت أن فيها قنوت، والقنوت هو دعاء للإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية: إلهي خلقتني سويا ورزقتني مكفيا وربيتني صغيرا. هكذا يبدأ الدعاء. فيه يقول: ارحم هذه النفس الجزوعة والرمة الهلوعة التي لا تتحمل حرارة شمسك فكيف تتحمل حر نارك. نستجير بالله. إذن الإنسان يحتاج إلى تربية، ومن الخطأ والتفكير الغير سليم أنه يستغني عن التربية، وخصوصا تربية الله. إنما الله عز وجل له لنا عدة خطوط في التربية، كما تقول الحكمة: أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس مخلوقاته. يربينا بالعبادة، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة لذكري. الصلاة عنوان للتربية. الصوم: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم تسبيح، نومكم عبادة. تربية. الحج: هجرة من الأنا إلى الله، هجرة إلى الله تبارك وتعالى، ترك المال وترك العيال وترك كل شيء، وتلبس لك خلقتين، واحدة تغطي بها العورة واحدة تغطي بها كتافك، وتربي نفسك بأنك تنطق لبيك اللهم لبيك. تربية في الحج، ولا تترك حالك وتقعد في عرفة على الرمل وعلى التراب وفي منى وفي مزدلفة ورمي الجمرات. في يوم من الأيام أنا واقف قبل الجمرات بمترتين، أريد أروح أرمي الجمرات في سنة من السنين، وشفت جماعة في بينهم سجال مختلفين في قضية. أنا بطلع مرشد بفقه الناس للحاج، من أخلاق الحاج عقائد الحاج، قلت بعد دوري أنا خلي أدش في هاي الزحمة. لقيت اثنين مختلفين، واحد ما مقتنع بالجمرات، ما عنده قناعة، شنو حصيات وش مرهم، مو شيء 2007-2008، هذا سنين تطور والتكنولوجيا والليزر ونشمر حصيات. وفي الثاني قال: لا، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة قانون. شفت الاختلاف في أنه ما عند الطرف الآخر ما محترم أمر الله. تقول لي عندك شنو؟ قال ما مقتنع أنه نشمر حصيات، بالتالي رمى الحصيات ورجع ما رمى الجمر. ليه؟ لأن القضية هنا خضع للتربية أم ما خضع للتربية. أنا أضرب لك مثال، راح أسألك سؤال. واحد رمضان، أول يوم من رمضان يوم ولا مو يوم؟ وواحد شوال هم يوم. واحد رمضان واجب صومه، واحد شوال محرم صومه. يوم بيوم، نهار بنهار، ماكو أي اختلاف. واحد واجب الصوم، إذا ما تصومه أنت عليك كفارة، وواحد محرم عليك صومه، لا يحق لك صومه. ني العقل يتوقف، نا الإنسان يتوقف بعد، يسلم الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى. وتلك يسموها عندنا في الفقه والعقائد أحكام تعبدية. أحكام تعبدية الإنسان ما ينسأل عنها، مو ليش تصوم، لا صمت ولا لا، الصبح ليش ركعتين، مو شغلي. هنا الإنسان يخضع في التربية لله تبارك وتعالى. لذلك يقول لنا أفضل إنسان بالوجود، وأخذ أعلى مرتبة بالإنسانية: أدبني ربي فأحسن تأديب. المربي من؟ والمتربي من؟ صلى الله عليه وآله. فصار النتيجة، هذا المشروع ما انتهى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أدبني رسول الله فأحسن. إذاك نطلع بنقطتين من المقدمة الأولى، أن التربية حاجة ماسة للإنسان وليس حاجة غير ماسة، ما يقدر يستغنى عنها. اثنين، أن التربية للكل، الصغير والكبير، الرجل والمرأة. لكن تارى الأب والأم يربون، تارى المعلم يربي، تارى مسؤول العمل يربي، وتارى المنبر يربي، وتارى الله يربي عن طريق البلاء، جوعك يشبعك. هو من جوعك وشبعك ما عنده غاية، لا، وإنما يريد ينطق هالصورة: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك أن تطلع بهذه الحكمة. ولا ما نتيجة من الجوع والشبع والمرض والصحة أن الإنسان يتمسك بالدنيا، لا، يطلع بنتيجة أنه الله عز وجل يريد يطلع بقناعة أن الدنيا ليست بدار قرار واستقرار. نرجع إلى النقطة الثانية، أنه ليست فقط مسؤولية التربية مسؤولية مهمة، لا، وإنما مسؤولية معقدة. ليش مسؤولية معقدة أخواني؟ لأن الإنسان لا لازم مربي نفسه حتى يربي غيره. إذا تريد تمنع الآخرين من شيء لازم تكون أنت ممتنعا. تقول للواحد لا تدخن وأنت تدخن، تقول للواحد لا تشرب نرجيلة وأنت تشرب نرجيلة. أنا في مكان وقفت في بغداد شفت حالات كثيرة شرب نرجيلة كثيرة، رحت اشتغلت وراء الكواليس، رحت سألت الأطباء، رحت للمستشفى، شخصت 200 حالة بسبب النرجيلة اللي تسمى بالعرف مرض السل التدرن، بتوصل لهاي النتيجة. 200 حالة صار إحصاء لـ200 حالة سببهم النرجيلة، ولا تعال اللي يشرب النرجيلة يشعر بلذة ما لها حل، مستانس وضع زين، يقول لك هاي ما بيها شيء، لكن نتيجتها توصل إلى هكذا مرض. أنا بإيدي لزمت، لا قريت كتاب ولا كذا، معلومة احتفظ بها حتى ننطيها من المنبر أعطيها بقوة. 200 حالة سببها النرجيلة، ولا الإنسان هنا ما يخضع لهذه المسألة، يشوف نفسه مرتاح، فلما تريد تقول اترك التدخين لازم أنت تارك التدخين، اترك النرجيلة خلاص. التربية إذا ما عندك قوة في التربية ما تقدر تربي. ولذلك هنا الإسلام شدد على التربية، وراتها أن تكون من أهم وظائف الإنسان، صارت على عاتق الأبوين، على عاتق الأب والأم. ليش؟ لأنه ضمن مسؤوليتهم. تقول الرواية رحم الله أبوين أعانا أولادهم على برهم، ولعن الله أبوين أعانا أولادهم على عقوقهم. في الإسلام عندنا قضية التربية تخضع لقانون. التفتوا لي إلى هذه النقطة المهمة أخواني، خلنا نطلع بنتيجة هالليلة. في الإسلام عندنا قانون التربية لازم فيه 3 نقاط. أنا أتمنى من الآباء والأمهات يسمعوني والإخوة يحفظون. النقطة الأولى الهدف في التربية، والنقطة الثانية الميزان في التربية، والنقطة الثالثة الآلية في التربية. نقطة الهدف، ليش يربي ابنه؟ ما هو الهدف من تربية الابن؟ أضرب لك مثال. في يوم من الأيام رجل كان ماسك زمام أمور، أمير وملك في مدينة، راد ابنه يسلك السبيل من بعده، فقالهم أريدكم تختارون لمعلم كن يهيئ من بعد تهيئة كاملة، يخليه من بعد يمسك زمام الأمور. فقالوا لا يصلح له إلا فلان. فلان كان مشهور بأنه ملتزم شديد مستقيم، ماكو في حياته خطأ. قالوا له هذا ينفع. قالوا زين حولوا لي، حولوا إليه. قالهم أريد أسوي لي 3 أشياء. أولا من يجي توقفوه على الباب لا تخلوه يطب بسرعة إليه، لا يدخل بسرعة، وعطلوا على الباب ساعة. زين من يجي موعد الطعام قالهم أخروا عليه ساعة، وأريد تخلون لي في حجرة الدرس صوت استعمله. فعلا اجى ابن الملك، ابن الأمير اجى، يجي في موكب خمو، يجي يمشي على رجليه وجماعة معه، عطل على الباب ساعة يتقلب الباب، ابن الملك يوقف ساعة وين حكي هذا. اجى وقت الأكل تأخر عليه ساعة. دول أولاد الملوك والأمراء فيها عدو في معدتهم منبه، لا يتجاوز الوقت تنقلب الدنيا بعد. تأخر الأكل ساعة، بجور ابن الملك خلص الدرس جاب الصوت عطاش كالطحك ودى لأبوه، دخل على أبوه قال له أنت وديتني الواحد ينتقم من عندي مو يعلمني، شنو اللي صار؟ قال له عطلني على الباب ساعة، أخر الأكل علي ساعة وضربني في الصوت وطلع، طاني كم ضربة وطلع. قال له عجيب هيك سويا؟ قال له جيبوه. ليش سويت هالفعل هذا؟ احنا اعطيناك الابن هذا تربيه تعده. قال له أصلحك الله يا أمير، أنت شو تريده؟ رايده علما؟ قال له يكون ملك من بعدي. خلاص أنا أخرت على الباب حتى أطي قانون العدالة من هذا الباب، من هذا الجانب، أنه اللي يجي يطرق على الباب ما يأخره مهما كان، قاعد أذوق الألم، تذوق للألم مو مثل تذوق للذة، فريد يعرف ألم التأخير، حتى من يقولوا لك واحد في الباب يعرف شنو واحد بالباب وما يدري. اثنين أخرت عليه الطعام حتى يحس برعيته اللي حوله، إذا أكو جياع يعرف شنو الجوع، تأخير الأكل يعني شنو، إذا يتأخر عليه الأكل ساعة هذا حال، بس إذا الأكل طول اليوم ماكو شلون. قال لو طيته هذا النش كم صوت حتى من يريد يحكم أو يجلد إنسان يكون يجلد مستحق مو يجلد ما مستحق. الحجاج في يوم من الأيام قاعد على القصر مالته وسمع واحد طلع من المسجد يقول الله أكبر، قال لهم جيبوه هذا بسرعة جيبوه، جابوه. قال له وين كنت؟ قال له بالمسجد. قال له شنت تسوي؟ أكو واحد بالمسجد يقول له شنت تسوي؟ قعدت في القهوة هو؟ قال له شنت أصلي؟ قال له من طلعت إيش حكيت؟ قال له ما قلت شيء. قال له لا أكو كلمة رددت. قال له قلت الله أكبر. قال له إيه إيش بيها؟ قال له إيش تقصد بها الله أكبر؟ قال له ما أقصد بها شيء الله أكبر. قال له لا تريد تسوي ثورة ضدنا؟ طلعوا لي فكه كله طلعوا لي. فضربوه بالفأس وأخرجوا له فكه. قضية مو سهلة إخوان. فقال له أنا ألمت بالصياط حتى من يريد يحكم يحكم يعرف شنو حكمه. الأمير التفت قال له هذا ابني لك وهبته لك، أنا ما أدري هدفك هذا. فالهدف في التربية، تريد ابنك معلم، تريد ابنك يصعد على المنبر، تريد ابنك يسوي مأتم، تريد ابنك يستلم عملك من وراك، شنو الهدف في التربية؟ هنا الإنسان لازم يركز على هدفك. تريد أخوش إنسان آدمي يستمر بالعمل الصالح من بعدك، لازم هنا هواي أكو أشياء يتنازل عنها الأب. ولا أنا ابني في يوم من الأيام تمرض، صارت عنده لوزتين في الشتاء، مثل اترك المثلجات الايس كريم اتركها، تركها فورا. تدري ليش؟ لان عمره ما شاف ابوه ياكل ايس كريم، عمره ولا شاف ابوه حط المثلجات في حل، ودايخ في هالسبب. صار عمره 10 سنوات يسألني ليش ما بتاكل مثلجات، اقول له من تكبر تعرف ما باكل مثلجات. لما ردت من عنده يتركها في لحظة ترك. في يوم من الايام عنده امتحانات في المدرسة، قلت له عطل التلفزيون، اترك التلفزيون كم ساعة، ترك مباشرة. يشوفني أنا قاعد على التلفزيون لحظات، بشوف الأخبار بشوف. الأب والأم عندما يريد أن يوجه أمر في التربية، إذا كان مالك للشيء وعنده شيء وحتى يتحقق هدفه يتحقق مباشرة، ما يواجه معاناة. فأول شيء الهدف في التربية، ما هو هدفك في التربية؟ هذا أولا. اثنين الميزان في التربية. عندنا الميزان مرة يكون شخصي، الإنسان هو يسوي له ميزان ضمن رأيه اللي عجبه ضمن تخطيطه، ودائما تخطيط الإنسان لو يصيب لو يخيب، قابل للصح وقابل للخطأ. أما ميزان الله ورسوله وأهل البيت فهو صح 100%. جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف في السكك في الدرابين بالفروع على رجليه، مو قاعد على منبر وصوت زين وترتيب حال ممتاز، لا على رجليه، يمشي على رجليه ويصيح بصوت عالي بدون مايك ولا سماعة ولا جهاز، أنا جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله، وهو يطوف في السكك وكل من في البيوت يسمعه. قال لي حبيبي رسول الله: علموا أولادكم حب علي بن أبي طالب، فإن حبه حسنة لا تضر معها سيئة. حب علي يعني شنو حب علي؟ حب علي أنا وياك ما نحتاج نحب علي، لأنه الحب على الفطرة موجود. إنما حب علي يعني منهاج علي، يعني دين علي، أخلاق علي، ميزان علي. علي بن أبي طالب عنده أكثر من امرأة، وعنده أكثر من ولد من امرأة، مو كلهم من امرأة واحدة. في الحرب واحد راد يصطاد بالماء العكر، محمد بن الحنفية كان في وسط المعركة، والحسن والحسين كانوا في الخلف في ذلك الظرف. واحد من المنافقين جاء محمد بن الحنفية قال له: أبوك ذبك في نص المعركة وخلى الحسن والحسين يمه. كلمة جدا صعبة، خصوصا في الأولاد اللي مو من أم وحدة. هذه القضية التجارة هنا تشتغل، هذا السهم هنا يصيب الهدف. لكن شوف تربية علي، التفت إليه محمد بن الحنفية قال له: ويحك، إن الحسن والحسين عينا أبي وأنا يده. ويحك يا هذا، الحسن والحسين عينا أبي وأنا يده، وإذا هبت ريح على عيني المرء بماذا يحميهما؟ هذا الكلام نتيجة شنو؟ نتيجة التربية. بعد أنت إذا عندك أولاد من أم وحدة تقدر تربيهم بهذا الحال، حب ورأفة فيما بينهم. تقدر ميدانان، مو بس حكي حب أخوك، ما يفيد الكلام. درباك على أخوك، لا ما يفيد، تزعل عليه، تمنع عنه المصروف لأنه قسى على أخوه، تشغل مبدأ العقوبة لأنه اعتدى على أخوه الأكبر منه مثلا، خل بيشوف منك موقف أنه أنت مو راضى عليه لأنه أذى أخوه، أما الصغير أو الكبير. هذه نسميها احنا التربية ميدانية. التربية الميدانية أنا تحدثت للأخوة قبل كم يوم، يجي الطفل يقعد على الطعام، تعال اغسل إيدك، قل بسم الله الرحمن الرحيم، هاي النعمة من الله، الله رزقنا، شبع جوعنا، سد رمقنا، قل الحمد لله، قم اغسل ايدك. هذه يومين ثلاث اربع خمس ياخذ منهاج الطفل. اما اذا متروك القضية، لا، التلفزيون مو دائما يعلم، والام مشغولة احيانا في مسؤوليات كثيرة، لكن انت الدور عليك، لان الولد ينتبه لك وانت قدوة له. فميزان التربية لازم أن يكون ميزان نقي، ميزان التربية ميزان سليم، ولا ميزان أفضل من ميزان الله. إن أكرمكم عند الله التدين، التدين في جنب الله. تحب الصلاة ابنك يحب الصلاة، تحترم القرآن ابنك يحترم القرآن، تحب الحسين ابنك يحب الحسين، صح يا حسين ابنك يقول يا حسين، ماكو مشكلة. ميزانك في التربية ما هو؟ مع تحديد الهدف. اليوم عندنا خلل في الميزان. ليش خلل في الميزان؟ مرة نعول على المدرسة، المدرسة بروحها ما تسوي شيء، المدرسة تبطي علم، المعلم ينطي مادة، يدرس يكتب، لكن الكفة الثانية في الميزان. الكفة الثانية في الميزان البيت. أنا عندي طفل في صف الثاني ابتدائي، في يوم من الأيام جانا زعلان من المدرسة، يوم اثنين ساعة خمسة العصر حل من المدرسة، زعلان وشاطر، قال أنا عندي تسع وجهات، تسع صفحات لازم أكتب، وباشر صباحي لقعد معاك. قعدت وياه من الخمسة حد 11 بالليل كتبت الواجب، بس رحت للمدرسة ثورة عاد سويت أنا، انتفاضة في المدرسة سويت. قلت لهم في قانون التربية ما يصير يوم الاثنين ظهر بيحل ثاني يوم صبح تنطونه هالقد وجهات، تحسبون حساب لنومته للعبته لأكلته، هو عمره 8 سنوات 7. المعلمة قالت لا أنا متأخرة وارد لحق على المنهاج، لا ما مقبول هذا، أنا بحب القراءة والكتابة، وكانت عندي زلاطة المسألة سهلة، 11 وجهة 20 وجهة ما في مال، أقرأ يومية 20 صفحة 30 صفحة واكتب ما عندي. بس قلت لها اللي أبوه في العمل شلون، اللي أبوه في الشغل شلون، اللي أبوه يجي بالليل من العمل من يكتب هذا، أنا عندي ظرف خاص كتبته وعلاقة خاصة بي كتبت، لكن اللي أبوه في العمل شلون؟ فالمدرسة كفة والبيت هو الكفة الثانية في الميزان. تراقبه قل له شنطوك في المدرسة، تراقبه تقول له وين درجاتك، تراقبه دائما بعد ما ينتهي نصف السنة. أنا راقبت الوضع في كل مكان، بعد نصف السنة في انحدار يصير عند الطلبة، حتى المدرس ما بيلاحق على القضية، في عطلة وبعد العطلة بيرجعوا للدوام، وإذا بي كان ياخذ 10 من 10 ياخذ 5 من 10، ياخذ 70 كان ياخذ 50، انحدار، والمفروض ياخذ أحسن. ليش؟ في فتور، المدرسة فيها فتور والبيت في فتور. لا، سوي لك حل، العلم نور والجهل، اطلب العلم ولو كان ركعتين يصليهم العالم أفضل من 70 ركعة يصليهم الجاهل، والعالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. ليش؟ إن حركات هذا شنو؟ في علم، في معرفة. واليوم، اليوم في المجتمعات اللي ما بيعرف على الكمبيوتر أمي، اللي ما بيشتغل على الكمبيوتر أمي، مو يشتغل على الكمبيوتر كله جيم، لا، يشتغل على الكمبيوتر كله بيفكر، تعلم. ولا الآلية، من بعد الهدف والميزان هناك آلية في التربية يجب أن تتخذ، ويكون الأب والأم منصفين بها. المدرسة تنطي حق بس الباقي في البيت، فالبيت والمدرسة يكملان الفرد. أنا أتذكر، والله أتذكر، كان يوقفنا المدرس، أنا في الثاني ابتدائي، بيفتش سنوننا، بتغسل سنونك، يفتش ظوافرنا، يفتش جواريبنا فيها ريحة ولا لا، ويخضعني لتفتيش، واروح ثاني يوم دوروني ظافري شعري، دوروني خلوني زين، وقفنا. وبعد بيجي وقت الصلاة بيقول قوم صلي بشوفك. للحين أتذكر أستاذ عبد الحسين، الله يذكره بالخير إذا كان عايش ويرحمه إذا كان ميت، أستاذ عبد الحسين اليوم أتذكره يوقفنا طابور في الحديقة، يلا صلي، قرأ الفاتحة، قل هو الله أحد، قل الله أكبر، وروح لأهلك، يلا روح. وكانوا إذا يخوفوننا بشيء، مو بأبوك وأمك، باكر بقول للمعلم عليك، خلاص ما بتنام ليلك. ليش؟ ينقف للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون، فالأب من جهة والمعلم من جهة، يكملون الشخص. فالله الله بأبنائكم، والله الله بأولادكم. هدف في التربية، ميزان في التربية، آلية في التربية. اليوم شوي قاعد نجتهد بالآلية، قاعد نتصرف نعبر حدودنا عندما نستخدم هذه الأشياء. الضرب، الضرب من المشاكل المعقدة في التربية، لأن الطفل ما يفقه شيء. ولا بعض الآباء للأسف عمره 2 بيسكتها بضربها، عمره 3 ما يعرف شيء. طفل بعض الأحيان بيسويها على روحه، يقضي حاجته على روحه، ما بيلحق ينضرب عليها. وهنا الطفل ما يعرف ليش انضرب. حتى في علم النفس يقولون عندما تأتي هذه الحالة يقضي حاجته على نفسه بيخاف، لأنه سواها في يوم انضرب. ليش؟ أنه الإنسان هنا في خلل. القاعدة أنه مربي نفسه يلا بيربي غيره، فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك نحتاج اليوم في مراقبة، نحط الله بين عيوننا. في الفقه الضرب إذا صار المكان في لون في دية، فالضرب إذا صار المكان في لون في دية، ولا على كيفك مع أولادك. مو الضرب أول شيء، هاي الضرب سياسة مو صحيحة، بيتحاسب عليها الإنسان وبتهدم ما تبني. ولا الإنسان حتى لو هو كبير يرضى بالله يضربه؟ ما يقبل. الألفاظ اللي يستخدمها الأب ويعود عليها الأطفال، تلقى طفل يلفظ ألفاظ من هو صغير تهز الجبال، تهز الجبال. مين جابها؟ من التلفزيون مصدر، الأب والأم مصدر، الشارع مصدر. بتراقبه، بتراقبه شي يلفظ من ألفاظ، شي يقول من كلمات طيبة، كلمته من يقول يا حسين الطفل، نقول يا علي، نقول الله أكبر. هذه الألفاظ اللي على لسان الطفل كأنه ملك ينطق. مراقبة الألفاظ، آلية الضرب ممنوع، مراقبة ألفاظ الطفل، كن منين ياخذ مصدره. بعد إذا كان مستقيم وكان متربي تربية حسنة فالوقاية خير من العلاج. إذا كان أكو خطأ يتعالج، وإذا ماكو كان خطأ كن يتحصن. لذلك أمير المؤمنين من بعدها الجولة كلها شي يقول للإمام الحسن: بني حسن، باشرتك بالأدب، مباشرة، الآداب، آداب النوم، آداب الطعام، آداب المشي. الإسلام لم يبخل علينا في شيء أبدا، كل شيء أعطانا ديننا الإسلام، غطى لنا كل حوائجنا، ماكو نقص في الإسلام. من يقول بوجود النقص في الإسلام كلام غير صحيح وغير صح، لا نقص في الدين. اليوم أكملتكم وأتممت عليكم رسالة ومطبق للرسالة، كل شيء موجود. باشرتك بالأدب، اسمع أمير المؤمنين ماذا يعطينا من نظرية: باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، فإن قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي إليها قبلته. هذا الطفل ورقة بيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ورقة بيضاء، صفحة بيضاء. قلت لك يوم أمس كن يأذن في أذن ويقيم في أذن اليسر. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك. القلب إذا يتأثر تأثر في الدنيا يقسو، وعندما يقسو يصدر من الكره والحقد والضغينة ويصل إلى القتل. أي لا تستغرب، أضرب لك مثال: الأخ يقتل أخوه، الله يقول يقتل أخوه. بسم الله الرحمن الرحيم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، في سورة المائدة: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اسمع الله ماذا يقول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أولاد نبي وأخوة، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم رب. فكل شيء يصدر منه يقسو القلب، يكره، يحقد، ضغينة، خلاص. عندما طالبهم الحسين بسبب في القتل يوم عاشوراء قالوا: لإنما نقاتلك بغضا. الحقد يقول له: الشمر لعنه الله، املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما. قال له: إذا تعلم بي ليش قتلت، لكن الهدف شنو؟ املأ ركابي. نستجير بالله. يقسو قلبك ويشتغل لبك، هذا العقل إذا امتلأ من الصعب تنظيفه وفرمته، من الصعب أن تجعل له عملية مسح بعد. هذا القلب يطبع والذهن يطبع. باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، فإن قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي إليها قبلته. تجي مواقف من الإبن تبيض الوجه، تجي مواقف من الإبن، الإبن تحتاج تربي فكريا، تربي عقائديا، تربي قلبيا، تربي صحيا، تربي أخلاقيا، يجي موقف من عنده يكون بلسم على الجرح ويشيل الألم ويسكن الألم. الله من كلمة قالها علي الأكبر: الحسين كان يردد إنا لله، قال: أبا بين الحين والحين أسمعك تسترجع. شكو؟ قال: بني أنا تدرون من أذكر مصيبة علي الأكبر شنو في رأيي؟ حتى أقول للإخوة في كل مكان أقول لهم: لا تبكون بس على علي الأكبر، ابكوا على الحسين، لأن هو الأب المفجوع. قال: بني بين الحين والحين منادي ينادي، يسير القوم والمنايا تسير معهم. التفت علي الأكبر، شوف بينت ثمرة التربية، قال: أبا أولسنا على الحق؟ قال: نعم على الحق. قال له: إذا لا نبالي إذا وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. علي الأكبر كان يمثل شيء كبير عند الحسين. تقول سكينة: كان إذا أصاب أبي الحسين هم أو غم أدخلنا عليه علي الأكبر. هنيئا لك بهاي العبرة، هنيئا لك. تدري أنا لو بمكانك إيش أقول؟ أقول سجليها يا فاطمة، وثقيها يا فاطمة، احفظيها يا فاطمة، خليها ذخر عندك يا فاطمة. برز علي الأكبر، الحسين رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم اجه، فقد برز إليه أشبه الناس بنبيه خلقه وخلقه ومنطقه. وكنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا لهذا الغلام. علي الأكبر عندما نزل في الجولة الأولى رجع منتصرا إلى أبيه، وقف أمام أبيه يقول: أبا يا حسين، هل من شربة تقدر ابنك يطلب منك حاجة وما عنده؟ تقدر ابنك يقول لك: يا أبا أريد ماي، ماكو عندك ماي، لقمة ما عندك لقمة، تقدر؟ أبا يا حسين، هل من شربة من الماء أتقوى بها على العدو، فإن العطش قد أذاب فؤادي والحديد قد أثقل ظهري. بني علي، ضع لسانك على لسانك. بني علي، ضع لسانك على لساني. قال: أبا، إن لسانك الخشب اليابس. يا ابني يا ابني يا علي الماء يا ابني أنا جيب ابني نجيب وقلبي مثل قلبك لهيب. دصبر يا علي ترى مواعيدك جريب. رجع علي الأكبر إلى ساحة الميدان، ما هي إلا ساعة وهو ينادي: أبا يا حسين، عليك مني سلام الله، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بشربة منه لا أضمع بعدها أبدا. جاء الحسين ورمى بنفسه على علي وهو يقول: بني علي، على الدنيا بعدك العفو. يا ابني يا علي، يا فتشة العين، يا ابن صوابك اللي ضاهدك الان مالتك الان، ردك علي ردك علي تهيل عشت عشت فرح فاطمة بعد انويها للحسين. انا ردتك علي تهيل ذكرى اسمع اسمع وترد عني وترد عني يا ابويا وحشتي الغيار يا ماي يا ماي وتبدى طولك وذاب يا علي ابويا أراد أن يحمل علي الأكبر الحسين ما استطاع لأن كان مهدود حيل أبو علي صاح بني هاشم احملوا قتيلكم جاءوا به إلى المخيم جاءت أمه ليلى ورمت بنفسها على علي شو تقول للأم أخوات الحريم أريد الأن ويا ليلى لا قصرا بالأن قل لنا رتايا اكنع شي على متونك تشيلا أخوات الحريم وحدة للأخرى تقولها آه وحدة للأخرى وتراب اللحي وتراب اللحد بيدك تهيلة يا ابني يا ابني اسمع هذا البيت الكل أم الكل أم وكل أب ربيت الولد ربيت الولد وش قد تعبت عليه الاه لا تقصر بها ابويا بعد اريدها اه اهل الحسين ربيت الولد ربيت الولد وش قد تعبت عليه بارك الله بك اسمع اسمع اسمع قلت يكبر وليدي قلت يكبر وليدي وكنت ظنا بيه والله يسد عني وحشتي وبيتي ابني وموتا وموت وللقبر بأيده يوديني تقول له يا ابني يا ابني يا ابني يا علي امك من عفتها يا فرق العقل ما الله اخواني الليلة عندنا قصيدة اي بس قبل القصيدة خلنا نرفع الشعار ونرفع نشيد الزمان حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا قتيل العبرات يا حسين حسين صوت وين الشباب يا أسير الكربات يا حسين لهفة نفسي للجسوم العارية يا حسين حر قلبي للشفاه الذابلة هنيئا لك فرح فاطمة لا تبرد سيدي أبكيك للشيب الخضير. لا يقصرن الحريم خلي صيحا حسين. سيدي أبكيك للجسم السليم يا حسين. سيدي أبكيك للخد التريم لا تبرد لا تبرد لا تبرد. سيدي أبكيك منهوب الرحال سيدي أبكيك مزبي العيال حق أن تبكيك حزنا كل عين. وين الشباب وينهم وينهم فرح فاطمة فاطمة. حق أن تبكيك دما كل عين. ارفع صوتك وخرجت زينب تنادي حسين. وسيبقى دوما ندائي مولاي. القصيدة اليوم ما بها ردة ما بها ايد وتلطم بس السماع. كون حسين محبوبك ابشر طاحت ذنوبك. كون حسين محبوبك يا بابي ابشر طاحت ذنوبك. لو غطاك التراب يوقف لك بالإحسان. لو غطاك وين صوتك يوقف لك وبيدي مضي مكتوبك. ابشر طاحت بيدي مضي مكتوبك. كون حسين محبوبك كون حسين محبوبك. ابشر ابشر ابشر كون حسين ابشر ابشر ابشر. وياي لو غطاك الاتراب يوقف لك بالاحساب. لو غطاك بيدة بيدة وبيدة يمضي مكتوبة. اكيب شرطاحة اسمعني ارجوك اسمعني اسمعني. شما يطول العمر لابد هالعمر يا صاح يقضي. ويجي ملك الموت بيدة وعينك يقل لها غمضي. ويا من هنيال اللي قدم عمل للمعبود مرضي. اسمعني زين. وكون الحسين بغامرة برحمة البار بشرة. بيمناك تاخذ دفترة حيث بيه حسين يمضي. حيث بيه حسين يمضي. اسمع اسمع. حسين يوقع كتابك وتلقى الخير بحسابك. يا ابو علي دير بالك علينا يا حسين. حسين يوقع كتابك وتلقى الخير بحسابك. بصك الغانمة تفوز وبيع المعبر تجوز. بصك الغانمة تفوز وبيع عالمعبر الجود وثوبه للخلد ثوبه بشرطة حت النوبة وثوبه للخلد ثوبه بشرطة حت كون حسين محبوبك بشرطة كون حسين ابشر ابشر لو غطاك لو غطاك التراب يوقف لك لو غطاك وبيده بيده وبيده يمضي مكتوبك ابشر ابشر ارجوك اسمع هذا البيت لو قلت ليلة نزولك بالقبر ليلة رهيبة صحيح لو قلت ليلة نزولك بالقبر ليلة رهيبة احسين ما ينساك يا من كنت تذكر للمصيبة لا تقصر بويا صيح يا حسين لا تقصر لو قلت ليلة نزولك بالقبر ليلة رهيبة احسين ما ينساك يا من كنت تذكر له اسمع بغربتك لا ما يعوفك اي وحق اخت الغريب يلنوحك اليوم شجي ومن الشفاعة ترتجي احسين لك بالشدة يجي احسين لك بالشدة يجي وقلبك يخمد لهيبة اسمع اسمع اسمع بقبرك من ينزلونا يحضر ذخرك وعونا يا حسين ما يخالف تأخر الليلة ما يخالف تأخر ايش كم دقيقة بس اطلع بغنيمة بقبرك من ينزلونا يحضر ذخرك وعونك اسمع اسمع يرفع عنك الخوف وانت بعينك تشوف يرفع عنك وانت بعينك اسمع اسمع ما حد يوصل صوبك بشرطة ما حد يوصل ابشر ابشر كون حسين ابشر لو غطاك الاتراب يوقف لك بيده بيده وبيده يمضي مكتوبك ابشر اسمعني زين ارجوك هذا اللي خادم الحسين الشاعر الشيخ وسام الشويلي من العراق الناصرية الرفاعي يلتزور حسين خبرك باجر حسين اللي يزورك الى اي سجدنا في زوار الحسين يا الله يا لا تحرمنا زيارة ابو علي يلتزور حسين خبرك باكر حسين يزورك اسمع اسمع يحضر بشدتك يا من سجلت يم حضورك اسمع يعيش وياك بمحنتك مثل ما عاش بشعورك اسمع اسمع اسمع اسمعوا اهل المواكب واهل المآتب اسمع اسمع ينطيك ابن عقد الولا اضعاف المقدم عليه وعبرتك وعبرتك هاي الهاملة بيها بالمحشر عبورة دمعت عينك ونوحة بيها مخلص الروح دمعت عينك ونوحة بيها مخلص الروح اسمع وللما قصر النوح دا درب الجنة مفتوح وليل ما قصر ايه درب الجنة ايه وهن يالك على دروبك بشرطة هن يالك هن يالك على دروبك كون حسين كون حسين ابشر ابشر ابشر لو غطاك التراب يوقف لك بيدا بيدا وبيدا يمضي مكتوبة اسمع ارجوك اسمع اسمع ساعة تقوم القيامة شرد اقول شلون ساعة تذهل المرضع ومنها يشيب بعمر العمر رضاعة وما تظل عندك وسيلة بعمل بس تبقى الشفاء اسمع أرجوك اسمع وانت وما بين كشاف الغطاء وبين التدور واسطة وبس الحسين الرابطة ما بين كشاف الغطاء وبين التدور واسطة وبس الحسين الرابطة بي لك قوة ومناعة اسمعني شحت هالنار تدناله وحب حسين يبرال شحت هالنار تدناله وحب حسين يبرال رحمة ربنا ترعاك وحوض الكوثر هناك رحمة ربنا وحوض الكوثر ومن يصير مشروبك بشرطة كون حسين كون حسين ابشر لو غطاك لو غطاك الاتراه يوقف لك بيدا بيدا وبيدا يمضي ابشر ابشر ابشر هذا البيت الاخير ونسألكم الدعاء بس ها حضر قلبك باشر بيوم القيامة ينصب لحسين مأتم حضر قلبك بعد خلي يسمعوني اخواني اخواتي اسمع زين باشر بيوم القيامة ينصب لحسين مأتم وتحضر الزهرة الزكية واحنا يم الزهرة نلتم يا فاطمة باشر بيوم القيامة ينصب لحسين مأتم وتحضر الزهرة الزكية واحنا يم الزهرة نلتم اسمع اسمع بيتها ترفع قميصها من سلب ومخضب ببدا اسمعني اسمعني ابداع ابداع ابداع الحسين اسمع ابداع الحسين اسمع وحسين يظهر للجميع لكن ظهوره بيا وضيع راسه نشوفه بالقطع يا فاطمة سجليها يا فاطمة وثقيها يا فاطمة وحسين يظهر للجميع لكن ظهوره بيا وضيع راسه نشوفه من قطع والجسم نامي ومخذب اسمع اسمع البشارة والزهرة بدمع جاري تشكي مصابة للباري والزهرة بدمع جاري تشكي مصابة للباري اسمع وتطلب للموالين رحمة بجاهل حسين وتطلب رحمة رحمة تستر عيوبك بشرطة رحمة تستر عيوبك كون حسين كون حسين ابشر ابشر لو غطاك لو غطاك التراب يوقف لك ويدا ويدا يمض مكتوبة اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم اقض حوائج المحتاجين يسر أمور المؤمنين ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنين إخواني طلبوا حوائجكم لا تنسون الليلة طلبوا حوائجكم يا الله اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكن ناظر ابن اللهم اغفر لوالدي وارحمهما ارحم عبرتنا يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان وموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات